به من حافظيه زمان المصطفى الملمي وسالم مولى أبي حذيفة عبده لمكو من حافظيه جنوت القرآن سيف زمان النبي جمعنا يوني الملم كدي أجمت لنبن يوم ملم من لم بمعنى جمع مفعل من جمع صفة مبالغة دينغ وهو الذي يصلح أمور الناس ويعم الناس بمعروفه نيب لاي ديفال لو باخ موي ملم نانا جاء نيونا الصحيح روايه وير في تشمو مانا وانيكو حده من حافظه في زمن النبي لولو دي جاء الاحاديث الصحيحه به ولا الاخبار خبر الصحيح وهاكم رسل الهادي لمن ملكوا صلى عليه الهي بارئ النسم وعمرا ارسله للبر اصحمة وقاد خيرا قياد غير متغم نينا وهاكم املين ما وخلن رسل الهادي داو يونت بي عليه الصلاه والسلام دان يوني لمن ملكو تي نيغا خاني نيوي نيو مومو نيوي بوري تي ريو يكو جوجي وون ياب بوري يمو دان وو ياب صلى عليه موم تي هادي يالنا جولي تي موم الهي بارئ النسم كيغا خاني موي خالق الخلق وعمرا مانا عمرو بن اميه بامري كوكو ارسل امرا للبر نيل ادي باخ دي اسحما نجاشي بو جوليت با وان قادم دال دي وماتو نونغو خيران قياد نين جي وماتو دال دي توب غير متغمن دوم ادي سخر مانا غير متحقق محتقق ان عمل الذي اما بين نجاشي باغا خاني قد تولى موفل حبش بعد اسحما غناب اسحما دي كوكو فكافر افر لا غير معروف السما بودول كونو خام تورم العالم تور عالمم خمونيكو waye xamna ñu ni ko fofalu gënaaw mu yéfer légui mu dem ci loolu dafa ci doxale rek bi mu xasse tuddu ashama wadhiyatul kalbi ku rafet ko ku nga xani ab taram nit ñi dañu dandaw diko setan wa kaseeran ma yansilul jibir jibril ala nabi fi surati dihi wadhiyatu mu yebal dihiyatul kalbi li hirqla buru qibt qibt misra ko xamni ki momo misra ak l'iskandaria te koku moy ñoñu manad digënte misra ak l'iskandaria ñoy giiru qibt bokul ak israiliyen ya fa dekk ñu ca dekk buñu bokul ci banu israile ki ru qibt lañu bok summa arsala abdullah lil qibl ganaw gi mu yoni abdullah ndax ibnu hudhafata mu yoni ko lil qibl ci nonu ashama ba moy kisra dal kisra ibrawiz wa huwa mum lam yaqul jubul denga irja'ahu mazzaqa alhami fa mazzaqahu alilahu hasa istilaman ay mustalami irja'ahu bako ndawla dikale mazzaqa khatna alhami kitereba khana dafa ko bay yagi musuko ndaruratan hami bimaana kitab nen mu letter bala xottete bu ngir ñako faale bam ko waxe yenen ni mazzaqa allah mulkahu fa mazzaqahu alilah yalla xottete ko momit haza laqna istilaman ak alku ay mustalamin ndax shira wayhi dom ja moko ray momitam yagul mudde mbolam dom mi bokal bay yep de ak lu bari ci famille ci juroom ben wer ñepp anal lo de ndax bi da'wati nabi sallallahu alaihi wasallam mazzaqa allah mulkahu yalla nanguko dom ja daldi dik roy ko shira way ibrawis moy dom kisra ibrawis lañu wax dom kisra hurmus dom kisra anu shirwan joju ñu tudon wa qad mabali abu la anu shirwan qul yalabu fi hifz al iskandari thani akh al haram kon nak digante anu shirwan mamu ibrawis mu dom ji ray xam nga kom yonent bi neena ji dom fek na koku tollu ci jurum fukki at ñi waaw ñen fukki at ak ñaar waaw su ko defé set bi nak mom bi yonent de wote ba yonent di gane aduna lol la ton so ca dole ñen fukki at ñu bu waag la ca top mu dora mana astaghfirullah so ca tege luy bëgg at luy bëgg mat ñaar fukki at ci nu bo gi bo matagul ñaar fukki ah fukki ca makka fukki ci madina mana ñaar fukki at kay nubu gi xam nga dafa am ñaar fukki at ak ñett yonen doore genn adina a dundu yonen dubuy genn adina juroom benn fukki at ak nangam soko dole ci juddu ba mana limu yalabun koku at yu bari lay doon fekk na da limay wax moy ni ibrahim mi setam la ki dajé won ak yonen diko wo mo hurmusako jur mu hurmus la anu sabanje ne mom nak tobul deful def teggin ju taf yoron diko ñaanal lu bax bo mon sens da ko don ñaanal lu bax ni mu defon qaisar sabbatallahu mulkahu ngor ga dess fa ken manu ci dara mom lani famarzaqahu allah yalla khotite ko istilaman ak halak ay mustalamin gumu ci halak hirq la qul قد جعل موم دفا دف المكتوب لا يبند في ذهب في ورس موتاخ وقومه اي بوكام لم يزالوا دني في وراثهم في سين دونانت نغور دنگ باتاي هرقل موي بور قبط مقوقس نا موي بور مصر كوكو لاي واخ سان اذ اخبروا بنو خبار ذلك تعظيم ماغال غوغي مو تاغ ليترام با بد كو ديف سي نبال ورس يوننت نانال كو باركي وقومه لم يزالوا مسنيو دنجو يراسيم سي سين دون نغورغا اذ اخبروا بنو خبار ذلك التعظيم ماغال غوغا بن كو خبار سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لكو نانال يالا مجابا بن كو نانغو نانام لاخو نيال كو نمو كو نانال تثبيت امرهم ساخوك سين بير يالا ساخال سين بير وللمقوقس اغرى حاطبا عجلا اهداه جما ولكن غير ذي سلمي وين منكم هديه بار مومي ترال نكو مقوقس مودون امي مانا بورو مصر كوكو تقبت سي بوبام اغرى خيرنا مانا يبلنا حاطب ابن ابي بلتعه عجلا موي اجي غاو دم ووكو جوخكو ليتر يونا اهداهم دفل هديه ينن هاد جمن هديه جو بار ولكن غير ذي سلام دون كتب واي دال جخنا كو هديه جو بار وخلو رافت الون صاح باخ موم داي ووت وما على الرسول الا البلاغ لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي واي نا كو تونت تونت لو رافت ديف تران بلا نيانال مصيبه ما بو تش هديه كو نخ بابو وبالراي ولا نيوني ما بور دنگ كون غور لا walla ñu ni haabu la da mabu wala mabur wala ñu ni haabu waqila neñu sax ku mu ci doon koku mabu la wala haabu la ñaan wa huwa mo ibnu ammi mariyata doom bay tax la ci mariyata ben jibeer bi momit ci hadiya la bok mok ñaari uxtam sirin ak qaisar qaisar bi sin ak sirin ak ma ak mariya sirin le mayor hasan ibnu sabit bu jurna ci doom ji num tudati da adri muhammad ibn hasan aywa kene kat mo may ko kenen ci sahaba yi tundon nañ ko dem mabu wala habu al majbub kanyu jab manam jab da nañ ko def ay jam buñu bëgge muy leggeel harim kër gi ñu fexé ba dootu nek goor dag wa yalla mu nek xasi wala buñu jab nak moy ñu boole wa yalla ak sakara sa yeb dag nit ñi ñu jëk ci jëk ñi amul woon deene lu ne def nañu ko japp nit tap ko mor ko da na ko def khasi al majbub zal hamam kay borom ñulal jam gu ñul la woon tay majbub mom mabur wala mabu naka non bok na ci ade jima jawari ñetti jëbër moy mariya tok ñaari oxtam yima tudon le himaran mbam moy yafur denga wala ñuy moy usayr baghlatun baghla moy duldul baglam bobu ñu wax dundu farasan fars moy li ñu wax lizaj dana ko tuddi ci kanam lizajun zul iqali numi budelim fars yi yonen masam dana ci tuddi lizaj koku mu xawxis moko ko mayo rab'atun ben boat bu carré denga kat kun ben boat kes kes budo denga asalan lem lemu binha dak fu ñu wax binha ci misra lem bu pire fa daan am mayen joxna ci ade lemu binha bok na ci mistan ab peñ peñi duñu peñe bop faratu sim naka nonu qarura tudduni qarura buñu def diw defu kayu diw dal qarura gut siwa kan soccu mu xolatan tusgalu kay kazana ka nonu mi qassan ab siso yep mayen def nako ci tabib de bolé na ci hadiya ji ab fakka tabib arifa saqami ko de an xaba mu jël lepp nangu delo ko tabib ba niko fa inna qawmun la naakulu hatta najwa wa idha akalna fala nashba kun aji wun dunu de docteur ñun bala non lek xifte bu nu de lek dunu reg gisal tabu nabawi lolou ku koy saxo sey febar dana new waaw bala nga lek dem ba xif ba dara desul ci sa biir nga lek lu yam niko muko waxe ci sunna sulusun lit ta'am wa sulusun li sharab wa sulusun lin nafas nonu ku koy mel do motax neñu mu jël yépp delo ko docteur ba niko docteur bi da bu yobbe teye ko ndax ñun bala non lek xif te bu nu de lek dunu debba reg isurina thawban bokna ci hadiye ji barana de ñaar fukki mbub wa qala al ba'd kuffina fi ba'd thiyab imam ar rusul kulli lan ci ahlu sirani sir yako mu xaw xisma yon kuffina sang nañ ko bu mu genee dina fi ba'd thiyab ci lend fek na amna lu fa dess ci sir yu sang ko sang nañ ko ñu sang imam ar rusul kulli wa qul ila al harith al ghassan qad ba'atha al shuja'a mustankifan an da'wati al karam wa qila وقيل بعث ابن وهب لابن ليهم قيل بعثه لهما بل مرتين وقل وخلني يبلنا الى الحارس جزاكم الدرجة وخلني يننا موم يننتبه عليه الصلاة والسلام الى الحارس ابن ابي شمر الغساني موي الى الحارث الغساني قد كمتو ين قد بعث يننا الشجاع واجي واخ واجي واخ انا ابن وهب تروى علم لا يو دينا شكون واخ شجاع ابن وهب الى الحارث الغساني تبور غسان حارث ابن ابي شمر شي ملوك غسان غسان nit lañu xamni ñinga faqé won yaman ci saylul arab ñok banu qaylata yi di lamsar ci saylul arab bu mu tassaro qala ta'ala wa mazzaqnahum kullam mumazzaq am ta fariq bo xamni dañu dik ba yasriba ñu sañ ci fa desu madinatu yasriba ñoñe seeni sepp moy lamsar am fariq bo xamni dañu continue dem ba sham ñoy denga muloku sham ñu ghassani nanga mustankifun ni ajreelu mum harisul ghassani an da'wati al karam wal ziyad wa tabaram tedd nga gi wuyuko wa qila am ñu ni ba'as ibn wahb mana ibn wahb mom lañu yoni won ibn layham ci mana jabalatu ibn layham moy akhiru muloki ghassan ñu dag akhiru muluk ghassan moy jamaratu ibn layham aslama fi khilafati umar ibn al-khattab thumma irtadda bima jamaa ma'ahu fi ijtama'a ma'ahu fi al-hajj wa huwa yajurru thawbahu ikhtiyalan aywa fawati'ahu ba'd du'afa'i al-muslimin falatamahu latmatan shadidatan aywa mutasko pesuntar dadun sol cangay buram di wettiku ci kaba gi fi ci tawar bi fen way dox ba deug ci ki rek di julit yu neewu da mu dal di wul betiku tek ko pes koko kalamé ko Omar wo ko nak niko yow da nga pes ki mu niko dafa deug ci sama rida mu niko nak bu la balul da qisas day fay mu niko mom mu riba do lu man may bur na ko xiyashima mu niko al-islamu sawwa bainakum al-islamu li nimal mu niko waw may mo set sama xel dal fek suba mu niko bax na way bu suba day mom bula bal da ngay fay day fay mu dal di daw ci guddi ga del sam dal di murtad genn l'islam de ci kefa bi mom jabalatu ibn layham borom maqamu tuduna ko jabalatu ibn layham neena ibn layham moy akhiru muluk khassan ci la yoni won waye nak lolou nangul way gannaaw Omar gannaaw go ci khilafu Omar nak la tobon do yegal murtada ki nak ci tangu yon la bo ken waxagul tobam sax da ko don wo xeyna ñu ni ba'suhu yonik ibn wahb kat lahumma ci ñoom ñaar ñepp la ci haris ak ci ibn layham yepp la bal am ñu ni deet numuy askanañ ko muy marratayn dafa yoni ki wiwon la yoni ci haris bi ci jabal nahasali tubnu amrin hawzatan wa sumamatan sumamatu barrun laysa bil khasim naha jamalena sulaytun ka salit ko salitun ka amir salit ibn amrin mom la jamale salit ibn amr al abiri nena kana yahtalif ila yamama daf dan faral dem diou yamama ba min fa motax mu yebal ko ci hawzatu ibn ali deng hawzatu ibn ali koko mo nekon hawzatu ibn ali moy sahibul yamama fekk na nak salit ibn amr dana dem yamama min nak motax yonen fof ko ci yoni te modi biladul mashriq kathirun nakhl mom yamama yoni ko ci bur buñu da hawzatu ibn ali wa sumamata ak sumamata ibn ashras wala sumamata turubay sumamata ana isal nam ihal sumamata ibn ihal bi dam al hamza wa kay al hanafi banu hanifa tabatay ñoy waya ba ma xam su ko defé sumamata nak barrun ku bax la laysa bil khasmi donul ab khulukat tont lu rafet la tont mom sumamata barrun laysa bil khasmi laysa bi shadid al khasam amna kuñ wax zul kala'i ci bur yi la wazu amrin ñaari bur lañu atalahuma dikal na len don ndaw yonen mustaslimin ñu di ñaari womatu tub ñom ñaar ku len dikal jarir ahsan al kalimi dikal na len wax len gën jaarof ci toy ñu nangu ñomit gën jaar nangu mustaslimin de zul kala'i ak zu amrin koku sun ciosan xamna yamani yon lañu ño daan tol tuddi ci seen touri bour ak seen touri asaf zo nangam niki zo yasan zul kala'i zo amrin setan amrin moy turu way zo amrin lañu wax mana dafa melni ku ne sahibu hada lism saif ibn zi yasan setan zo yasan bayu saif xamna seen ciosan yaman lay don yaman ño daan waxam zul kala'i zul kala zul kala ismuhu sumayfa wa yadamu sin sumayfa aywa atalahuma mustajibaini jarir ibn abdullah ibn jabir دنگ امر النحا جيفرا عبدا وما ابيا اما العلام لك البحرين لم يغمي ننا عمرو بن العاص نحا جبلنا جيفر مانا بور لون مومتم اك عبد ابن الجلن دال سين باي ورا تدغو نعم ابن الجلندا لسين ترباي نيار بور لا نيون مو يبال تا عمرو بن العاص وما ابيات بني نيوميتو كون نانغو ناي اما جبلنا العلاء بن الحضرمي ملك البحرين بور البحرين مو تودو ريو بو نيوخ بحرين دنگ موي ملك البحرين موي منذر ابن ساوي بالإمالة منذر ابن ساوي نون لا تدوان نانا ملك البحرين لم يغم صخر مومد دال ننغنا دونو صخر لم يغم وغم يغم حق دا يحقد دوما جسنك منغوغ لم يحقد أما مسيلمة الكذاب تا يا ماما تا بني حنيفه مسيلمه الكذاب يننتكو لقب كذاب بمكن دينغ يو يونن غمان يونن da nga may sedd ci da nga may jox cieur suko defé manitam muniko bal antal kazzab araka antal ladhi uritu fihi ma uritu anna siwarayni fi yadayya yu'jibanini faqila li unfukhhuma fanfakhtuhuma fatara fa awwaltuha kazzaban yad'i an-nubuwwah musa muniko antal kazzab yi dem dik yow yoy ki gent gi ma gis fa dama gis lami wuur ci sama loxo bi yu rafet ma bu yema ma diko set ñu ni ma euf ko naka mu ni euf rek mu ni per naaw ma tawil ko ni ñaari kazzab li yu dik sama gannaaw kenn ko modi yow moy musa yi ma tur kazzab mu dal di jur tur kazzab yu ko waxon xam nga kaddu yenen mom dafa barkel mo wara legi xame wuñu ko ci adina lepp lu gannaaw boba ba legi ci muju islam li musa yi ma tur kazzab rek li انذره وارنكو امر ويدعو موي ووت اشراك البدر بوكالغو بوكالغ يونت بي في الامام تي ميري مونيكو قريش نك دانيو دو دانيو بيندو كي واي موم مان نوكو بوك موم يونن لا مان يونن لا وفروه مع مسعود مع مسعود بن سعد هدا للبدر شهبا حمارا والجواد سمي كذا قباء وأثواب هديته مقبولة في استلام غير مستلم أعطى النبي ابن سعد إذ أتاه بيا أوقية فروة للقتل لم يخل أعجم لنا لولو خننكو ما مسيلمة الكذا وجعل ننفو وفروه ابن كان فروه ابن عمرو يبل نكو وقيل ابن عامر كان عاملا لقيصر فروه ابن عمرو دينغ موم باجيكو و هدا للبدر هدي جو خاني مانكو بوليك مسعود ابن سعد مسعود مع رسوله مسعود بدل من رسوله نينغا نينا جخنا اديا للبدر نيال وروي شهباء يال يونن فشهباء فوجن خج حمارا امبام موم امبام موي مان امنا تورلا يقال له يعفور كون بلو بومو قوقس بكون يعفير موي عفير نداخو دانا واخ سي كانم أما أفير ويعفور وقيلهما مرادفان حمار المصطفى العلمي حمار والجواد أفس النار فرسا يقال له ضرب دنكت بك فصلا له من الخيل سكب سبحة ضرب سجل وطرف لزان لزاز لزاز مومونك مملالين وخودي دنكت بك فصلا باسنا لكن ضرب موي بيغا خامني مملكو موي جواد مومون كذلك نون قباء لي قباء نديكو قفتان لغي واسواب اك يينن ييري هديته اديام جا مقبوله لي نانغولا خير مستلمين غنجي اجي نانغو هديه خير مستلمين في استلام معنا في استلام تي اك نانغو بومو كو نانغو خير مستلمين لي غنجي نانغو يانانت با نانغو نا تي هديام جا كون بوم يانن ميريو كو وون با عطا جخنا النبي ابن سعد كنغ مسعود ابن سعد جوخناكو تي اتاه بي بامكو ديكه جوخناكو يبن اوقيه مانام كون فوك نيار تي اوقيه فروت داي نانا لم يخن رجل للقتل شريك ونكو دي ري رجل الري القتل متعلق ب لم يخن معنى لم يجبن ولم ينقص يعني أنا فروة لم ينقص ولم يجبن عن الإسلام لأجل خوف القتل نينا بدجاجيني كت رجل الإسلام كت تخا رجل رأيك تيدو والتسليم أشار بذلك إلى أن ما قاله من إسحاق من أن فروة لما بلغ الروم إسلامه حبسوه ثم قتلوه وصلبوه فكان في ذلك أبلغ صراط للمسلمين بأنني من أبلغ صراط المسلمين بأنني سلم لربي أعظمي وثيابي مانا بغتوبة روم دنيو مرني دنيو كويري واي تخط رغل الرأي غدا دنيو كورينا ndax da doon kilifa ci diine je de bor bu ñuy wo waye rom nak tuug ga tax ñu roy ko te ñoo ay chrétien lañu bo mom lañu farwatul lam yakhim ragalul lil qatl ci ray je ba muy de nak mo ba mu data de mo ni ablir saratal muslimin bi annani silmun li rabbi a'zami wa thiyabi jotalal kilifa julli ji ni len man ku jamok sa ku d'accord ak sa borom ku jamok mom la sa borom mu badal ci azumi sama yahyi wa tiyabi ak sama sey bi may dund ak bi may deyep mu salimun li rabbi mana muhajirun harisan yati wa qala lahu inni sa'anzuru fi amri bi dhil hukami muhajir ibn abi umayyah ibn mughira ibn abdullah ibn amr ibn maqsum al qurashi nana koku yati dafa dikal bur biñu wax haris haris ban harisaniyati ana ibnu abd kulal nam ibnu abd kulal ibnu nas neena koku muhajir ibnu muhajir la ca yebal ibnu umayyah وقال له كوك حارس نيكو اني ما سانظر في امري دنا سيت سامبر دال باخنا لول غا وخ دغ ناكو دنا سيت سامبر دالول دي تو فساسا دنگا دنا سيت سامبر بذل الحكم مانا تي يلي وار ييغما وار مواعظ ييغما وار دنا سيت لوچي نحا معاذ ابو موسى الى يمن فاسلم الجل دون الكد ون نحا جملنا نيار معاذ بن جبل اك ابو موسى الاشعري نيوم لا بوله يوني الى يمن جيم سي وا يمن فاسلم دد جبل الكل وا يمن جيب دون الكد سي دودو تشونا وني خامي كي مبغال نيوم شيخ ام فخلو ام ف نييب اندالو توف موتاخ دا نيو لين تاغ يونس بن علي صلاه الايمان يمان في حديث نانا نغم دال كوجو يمن نيوم نيو اندالو واغ تبيدو سي تام ريو لم سي دودو تشونا تيب نيو گم دين لا نيو مسا دون bo sete feñ na ba ci muju jamono ndax ihsaati ci haj aj defena nigeria dal seen gannaaw ñoo doon upp ci lu doon aj bo sete ihsaati aji at mu ne ci aji yag ya bobu sax no ngi mu do tanil yag na baye yamana ñaare nigeria ñoo daan upp hujjaj yaman moy ñaare mo upp hujjaj gannaaw nigeria nak seen bolo ken xamul nu tolo xam na leg Indonesia mo appeleral ci won nak Nigeria bare na luñ daan appelé waye Yemen it dañ daan bare le de ndax da ima al iman yaman ngob ko jog Yemen Yemen le dekk wa ba'da zaaka ilayhim mursilun asadan laysan hizbran aliyan muhlik as-simam wa ba'da za gnaaw ñaar ñooñu arsala ilay mursilun aj yebal la ilayhim ci ñoom asadan ak gaynde alin ليس باتي تورو غاينه حسابو باتي تورو غاينه العلي لوري دي يتي سيبا ييب موما نيكو يتي تورو مودي غاينه دي اسادوك ليسو حسابو وكثرت الاسماء تدل على عظم مسماها مالك السمم كي اجي على الجمبار يفر جم سمات سمات معنا جمبار جو ملنكو تفسو ني تارو جمبار سمم مو جمبار كان النعيمان عبد الله يضحكه في صويب ضحك غير مغتلم ومن كان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم نينا النعمان نعيمان ابن من نعيمان نعمان ابن بشير ابن وعي النعمان نقدر بنتوبة اهد المشاهد كلها وكان كثير المسيح كبرين كفلة إذا رآه النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك نفسه من الضحك من كثرة مزاحه وهو صاحب صويبط ابن حرملة وباع صويبط على أنه حر وكان من حديثه ما كان أنين كبري ونكفل ومن نعيمان بوبر بطخ kana yudhiku da na ko rolo neena bu ko yenen ma sey gis rek barake fon tax bu ko gise rek dotu meuna bañare day re ba bamuy ndax barake kafam rek moy moy borom muko ne muné wofi suwaybit ibn harmalata nek na ci jef jamu defon ci kafam yi suwaybit ibn harmalata ba jaay ko ci fa jaay ko ne sama jam la jaay ko fek ci kaf rek kat mom neena koku suwaybit ibn harmalata wala ni amma nu'ayman kana nu'ayman ak abdullah ibn abdullah al mulaqab bi himar abdullah himar ñoñu daanañ ko relo wa fi suwaybat nek na ci suwaybat ibn harmalata digam ak nu'ayman bobu nek na fa amna ci dhikun re go xani guir yoren re ghayru muhtalim gudul gu jeeg daayo ndax wa kana nena jundu dhahikihi tabassum kon bon